إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي يوافق يوم الثلاثاء 23 من شهر صفر سنة 1441، والذي يوافق 23 من شهر أكتوبر سنة 2019. كنا ذكرنا في المرة الماضية أن أجل نعمة من نعم الله تعالى على المرء أن جعله مسلما، لأن المرأة كما ورد في الحديث الصحيح يولد مسلما، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما ورد في بعض الأحاديث المرفوعة، وكما ورد في كتاب الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال العلماء هي الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود، لفظة كل تفيد العموم، من أقوى صيغ العموم. عندنا العموم له صيغ، في عندنا حاجة اسمها العموم اللفظي والعموم الاستعمالي أو العموم الذهني، وده يعني مبحثه في أصول الفقه. العموم اللفظي الذي يتبع الصيغة، فمن صيغ العموم من وما، لو لقيت أي صيغة من هذه الصيغ تبقى الجملة عموم عامة تشمل كل أفرادها، من وما والذي، الأسماء الموصولة يعني، والتي واللائي والذين الكلام ده، والألف واللام اللي تدخل على اسم الجنس، المساجد، الرجال، النساء، دي تفيد العموم، أي تشمل كل من يوصف بهذه الصفة. وبعدين كل ومعاشر وجميع وما جرى هذا المجرى، ده اسمه العموم اللفظي أي الذي يتبع الصيغة، تمام؟ أما العموم الاستعمالي أو العموم الذهني فالذي يجري على ذهن المخاطب حتى وإن لم يكن عموما لفظيا. زي إيه مثلا؟ كل إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب اللي هو الجلد. فمثلا واحد سلخ الحمار ودبغ جلد الحمار، تمام، وبالملح والحاجة ده، يبقى طهر، ممكن تصلي عليه، ممكن تقعد عليه. فكل إهاب أي كل جلد دبغ فقد طهر. طيب هل لو سلخ الكلب ودبغنا جلد الكلب هل يطهر؟ على حسب الصيغة يطهر، كل قلنا كل من صيغ العموم، يعني كل جلد حيوان يدبغ فقد طهر. طيب جلد الكلب هل إذا دبغناه يطهر؟ عندنا جلد الحمار يطهر، جلد السبع يطهر، جلد النمر يطهر. طب جلد الكلب، العلماء هنا لهم بحث في جلد الكلب زي الغزالي وغيره، يعني أبو حامد، يقولون العموم الذهني لا يتبع الصيغة. طيب المخاطبون بهذا الحديث هل جرت عادتهم أن يدبغوا جلود الكلب؟ نرجع لهم نشوف العهد الساري عندهم يعني كان يعني دباغ دلول الكلاب ولا. قال لم تجري عادة العربي والصحابة منهم أن يدبغوا جلود الكلاب. قال لك المخاطبون بهذا لم تجري عادتهم على هذا، يبدا يخرج من العموم. طب احنا ليه قلنا يخرج؟ عشان العموم الذهني او الاستعماري الذي كانوا يستعملونه وكانوا يدبغون جلود الكلاب. قال لك لا، ما كانش بيدبغوا جلود الكلاب، يبقى جلد الكلب لا يطهر بالدباغ. ده كلام العلماء فيما يتعلق بالعموم الذهني او الاستعمالي، من جهه الاستعمال او من جهه الذهن، هل هذا جرى عندهم ام لا. فقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره شمل جميع المواليد على ظهر الارض. تمام. طب ايه اللي عرفنا ان كل مولود يولد على الفطره على الاسلام؟ يعني قوله تبارك وتعالى عن أقدم ميثاق أخذه على بني آدم وهم في عالم الذر قبل أن يخلقوا، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سل أي إنسان فينا هل شهد هذا؟ هل مر به هذا؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في عدة أحاديث إن الله عز وجل لما خلق آدم استخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها وخاطبهم ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى أنت ربنا. فقال الله عز وجل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن كل بني آدم في عالم الذر شهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. طيب، ثم أردف صلى الله عليه وسلم وقال كما تنتج البهيمة بهيمة، فهل تحسونها فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة عندما تلد بهيمة، طيب هل تحسون فيها في هذه البهائم أو هذه من جدعاء؟ الجدع هو القطع، جدع الأذن أي قطع الأذن، ثم عمموها على بقية الأطراف. فالبهيمة عندما تولد بهيمة كاملة، والجدع يولد بعد يأتي بعد الولادة. طيب يبقى يخلق المرء مسلما ثم يأتيه الانحراف بعد ذلك، زي ما الجدع يأتي على البهيمة بعد ذلك بعدما تولد. تمام. فكل مولود يولد على الفطرة، فكون المرء ولد مسلما وبقي مسلما دي أجل نعمة أنعم الله عز وجل على إنسان بها. وإلا كما ذكرت في المرة الماضية لو أن إنسانا ولد لأبوين نصرانيين ممكن يتنصر، وقد يكون كاهن أو بابا أو حاخام أو أي حاجة على حسب الدين، ثم يدافع عن هذا الانحراف، يؤسس له الأصول ويشرح له الشروح والكلام ده. لكن الله عز وجل لما خلقنا مسلمين وبقينا على هذا الإسلام فهذا ابتداء من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. الإمام البخاري أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ابن عباس نعمتان. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وقد أورد فيه الرجز وهو ضرب من ضروب الشعر على قول اللي هو الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه أحمد ابن المقدام، يرويه عن شيخه محمد ابن بشار. قال حدثنا غندر عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار أو فأصلح الأنصار والمهاجرة. شيخ البخاري محمد ابن بشار أبو بكر البصري، وهذا مشهور بكنيته بلقبه، مشهور بلقبه، لقبه بندار. البندار هو الحافظ لحديث بلده، وكانت عادة السلف عندما يبدأون طلب العلم لا يرحلون في مطلع أمرهم، يعني واحد في البصرة لا يرحل للكوفة ولا للبصر ولا للحجاز ولا المكة ولا الكلام ده، إنما ينهي أحاديث علماء بلده، يدرس على علماء بلده. ليه؟ اللي مش محتاج إلى رحلة، هيسمع الشيخ ويرجع بيته. إنما الذي يرحل هذا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. فالبندار هو الحافظ، أي الحافظ لأنه حفظ حديث بلده ثم رحل بعد ذلك. قال: حدثنا غندر، هذا لقب أيضا، واسمه محمد ابن جعفر الهذلي، وإنما الغندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب. الذي سماه غندرا ابن جريج، عالم مكة الشهير مع سفيان بن عيينة. مكة كان فيها سفيان بن عيينة وابن جريج، والمدينة كان فيها مالك، والمدينة مكة والمدينة كان يلقبان بالحجاز. لأجل هذا قال الشافعي: لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. طبعا هذا على سبيل المبالغة، يعني إشارة اللي نقول يعني ألمع اثنين في البلدين، مكة كان فيها سفيان بن عيينة وكان فيها ابن جريج أيضا، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. دخل محمد بن جعفر إلى مكة، فذكر ابن جريج حديثا فشغب عليه غندر محمد بن جعفر، فيسأله: جبت ده منين وده فين وبتاع؟ فاسكت يا غندر، يا اسكت أيها المشاغب لا تتكلم. وكان غندر الحقيقة محمد بن جعفر من أوثق الناس في شعبة. يقول عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. تمام؟ كان غندر يكره هذا اللقب، ما كانش يحبه، لكن لما غلب عليه سماه العلماء أو لقبه العلماء بغندر. لما تسمع كلمة غندر لا تنصرف إلا إلى واحد فقط لا غير، وهو محمد بن جعفر، بخلاف يعني ما إذا قالوا حدثنا محمد بن جعفر ممكن تقول ابن مين؟ وهو في أكثر من واحد اسمه محمد بن جعفر، فأنت عندما تقول حدثنا محمد بن جعفر أنا هسألك ابن جعفر ابن مين؟ ابن كذا. طب ابن مين؟ لأن ممكن يتشابه في الاسم والأب والجد كمان، وتشابهوا أيضا في الكنية، لكن في اللقب لا. فإذا قال حدثنا غندر، حتى لو كان غندر بيكره هذا اللقب إنما كانوا يعني يعبؤون بكراهيته لذلك. محمد بن بشار كثيرا ما يقول غندر. أما الذي لا يقول غندر أبدا رعاية لكراهية محمد بن جعفر هو أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. لما علم كراهية غندر، كراهية محمد جعفر لهذا اللقب، لم يكن يقول في الإسناد إلا حدثنا محمد ابن جعفر، على عادة الإمام أحمد في يعني رعاية يعني العلماء يعني. لكن لا بأس إذا نسبه إلى شيء يكرهه من باب الصفة، من باب الصفة. قال محمد ابن عوجان أحد علماء المالكية ومن تلاميذ الحفظ بن حجر العسقلاني: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. دي الستة أنواع من الغيبة اللي هي مش محرمة، ليست محرمة، احنا عارفين غيبة كلها محرمة. طب ايه تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لم أفتري عليه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. تمام؟ يبقى إذن هذا غيبة، هذا غيبة لأنه يكره ذلك. فهل دي غيبة محرمة أم لا؟ العلماء لما جمعوا الأحاديث وسلطوا معانيها بعضها على بعض خرجوا بهذه الأنواع الستة من الغيبة اللي هي غير محرمة، التي جمعها ابن عوجان رحمة الله عليه في هذا في هذين البيتين. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. طيب، عندما نقول غندر ده داخل تحت إيه؟ ومعرف، بعرفه ما صدش اغتابه، لأنني لو قصدت أن اغتابه فهذا حرام. يعني بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائشة رضي الله عنها قالت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفية رضي الله عن الجميع: حسبك منها أنها قصيرة. طب قصيرة صفة، حسبك منها كفاية عليك يعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لا غيرت ماء البحر حتى ما يستطيع إنسان أن ينتفع به. طيب، إيه الفرق بين غندر وقصيرة؟ ما هو ده تعريف وده تعريف. إنها قصيرة خرج مخرج التنقيص، بخلاف غندر خرج مخرج التشريف، أنا بشرفه بإن أقول كذلك. زي إسماعيل بن علي، علي دي اسم أمه، وده من ثقات المشايخ الكبار، يعني من الشيخ أحمد بن حنبل. هو إسماعيل بن علي، أحمد لم يكن يقول إسماعيل بن علي، يقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، خلاص. طب إحنا قلنا إسماعيل بن علي، هو نفسه إسماعيل نص وقال: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع أنه قال ذلك ما اعتبروا هذا إطلاقا، وصاروا يقولون إسماعيل ابن علي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان سمى بلال ابن حمامة، أمه كان اسمها حمامة، وأبوه اسمه رباح، بلال بن رباح. وعمار بن ياسر أهو عمار بن ياسر، وقال عمار بن سمية، قال: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. حتى إن الذهبي في سير نبلاء لما ذكر إسماعيل بن علي وذكر قوله قال: هذا سوء خلق من إسماعيل، ما الحيلة؟ لو قلنا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أتقول إبراهيم بن مين؟ تمام؟ هفضل أقول لك ابن من ابن من؟ طب خلاص أنا أول ما أقول إسماعيل بن علي مش محتاج أقول ابن مين؟ خلاص. فهذا من باب التشريف له وليس من باب الغيبة له. فإذا الفرق بين الغيبة وبين عدمها القلب، النية. أما لو خرج مخرجا بخلاف النية لا يعد ذلك غيبة محرمة. يعني هند مثلا بنت عتبة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله دون علمه أو دون إذنه؟ تمام؟ نعم، متظلم. نعم، لا، مستفتن، هذا مستفتن مش متظلم يعني. تمام؟ قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما تاخدش المرأة من وراء زوجها يعني عشان تنتقم منه، عايزة تفقره مثلا، حست كده انه يتجوز عليها ولا بتاع، فقالت قص ريشه عشان ما يطرش على عيش غيري يعني. تمام؟ لا، يخلط بتاخد فلوسه من هذا الباب، هذا لا يحل، لانه الذي حدد المسألة بالمعروف. وبالمعروف هنا اما ان يكون بالعرف السائد، تمام، خذ العفو وامر بالعرف، العرف هنا والمعروف، تمام، اما ان تاخذ بما يناسب عيشتها، عايشه في بيئه ثريه وعايشه بيئه كويسه والأولاد لهم مطالب معينة وحاجات طالعين في العالي يعني، تقوم تطلع في العالي باب المعروف في الوسط اللي هو يناسب هذا الايه هذا الأخذ يعني، أو إنها تأخذ بما يرضي الله، بما يعني لا يعني يجعلها تسأل يوم القيامة كيف أخذت هذا وكيف أخذت هذا. فلا مستفتن رايحة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو سفيان لو علم أن هندا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، ده يزعله ولا ما يزعلوش؟ طبعا يزعله خلاص لو علم هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح في الفتية أن تذهب وتقول إنه يفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، أهذا يحل؟ أهذا يجوز؟ ما تقصدش إنها تفضح زوجها. لو قصدت أن تفضح زوجها لكانت غيبة محرمة، لكنها ما قصدت هذا. متظلم، واحد ذهب إلى القاضي يتظلم يقول فلان أخذ مالي وفلان يسبني وفلان كذا وكذا أو أريد حقي، أهو ده متظلم يعني. المهم الأنواع الستة اللي أنا ذكرتها في هذا في هذين البيتين دي أنواع خارجة عن الغيبة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مثلا، قال لجماعة ما فعل القوم البيض القطط والجعد الشطاط الطوال. طب البيض القطط اللي شعره أكرد أجعد يعني، تمام؟ هو يقصد أن يعرف إيه رأيك، ما فلان عمل إيه، زي فلان لعرج اللي جنبكم ده عمل إيه، أو لعمة اللي جنبكم أو لعور اللي جنبكم أو المكسح اللي جنبكم، أي حاجة يقولها زي كده، يقصد أن يعرفه، عايز يعني يبين ليه اللي بيسأله فلان الفلان، لكنه عرف بهذه الصفة. وقد وجدنا هذه الصفة في كثير من علماء الحديث. من أشهر الأسانيد، أكمل، من أشهر الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج ده عبد الرحمن بن هرمز كان أعرج، وعاصم بن سلمان الأحول كان أحول، تمام، والأعمش كان عنده عمش، وهو بلقبه أشهر من اسمه. تسمع الأعمش هو اسمه سليمان ابن مهران الأعمش، تمام. فلو قال أحد مثلا، لو سفيان الثوري قال حدثنا سليمان، أنت ممكن تدور من هو سليمان، سليمان هذا هو الأعمش. لكن لو الثوري قال حدثنا الأعمش، مفيش حد يقول الأعمش ابن مين، كفاية عليه لقب. ها يعني الأعمش ده مرة تلميذه عبد الله بن إدريس راح الأعمش قال له والله مراتي تعبانة ويعني ليست مطيعة وناشز والكلام ده، روح قول لها ده شيخنا أستاذنا، ده أنا نفسي ألمسه، ده أنا نفسي أشوفه عشان تعرف أنت يعني، تمام. فالأعمش جاء قال لهم الكلمتين دول وقعد ورا الستار، فقعد عبد الله بن إدريس ولو شيخنا وأستاذنا، ده بختك نعلك على طول معاه، حد يطول يقعد معاه شيخنا وأستاذنا والكلام ده، هو ما فيهوش غير إنه أعمش بس. فقام طلع وقال له قاتلك الله وهل في غيرها، يعني جيت تكحلها عميتها يعني. أنا عايز أقول لك يعني رق قلب المرأة علي كده وقال لها ده شيخنا وأستاذنا وكفانك عايشة معاه، ده يعني يساعدك هناك كده، أنا رايح مطينها في الآخر وقال لها ما إيه ما فيش يعني إلا إنه أعمش الله يسامحه، ها. فخرج عليه وقال له هذا الكلام. فالأعمش لقب لكنه عرف به، تمام. فكذلك بندر محمد بن بشار وغندر محمد بن جعفر. الإمام البخاري أورد بعد حديث ابن عباس نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبعدين ما سبكش عشان تتخيل، حب يقول لك كيف تنفق عمرك، فجاب لك حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي. حديث أنس يرويه شعبة هنا عن معاوية بن قرة، شعبة يروي هذا الحديث عن أربعة أو خمسة عن أربعة من شيوخه، وكل الأحاديث صحيحين. أولا عن معاوية بن قرة، ثانيا عن قتادة، ثالثا عن حميد الطويل احنا كنا المره اللي فاتت قلنا طويل عشان كيف واحد في بلده او في الحي بتاعه اسمه حميد القصير، فهو سماه حميد الطويل عشان يفرق بينهم يعني. تمام. وابي التياح يزيد بن حميد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. تذكر نفسك دائما كلما رايت من هو ارفع منك عيشه ومعاشا في الدنيا. اذا رايت قصرا منيفا وليس عندك مثله قل: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ده يعود عليك بالصبر على ما تكره يعني، او على ما تحب ولا تستطيع ان تحصله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجز في موطنين: حديث أنس أورده في الموطنين ذاتهما، بس أورد هذا الحديث في بناء المسجد، وحديث سهل بن سعد الساعدي اللي هنجيبه بعد كده قاله في الخندق. يبقى أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجر أو فأصلح الأنصار والمهاجر، مرة في بناء المسجد ومرة في الخندق. ظهر هذا في بناء المسجد في حديث أبي التياح اللي هو يزيد بن حميد عن أنس، يرويه عن أبي التياح ثلاثة: حماد بن سلمة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد. وأفضل سياق لهذا الحديث رواية عبد الوارث بن سعيد، يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف، ودول أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نزل على أبي أيوب الأنصاري. ليه؟ لأنه طبعا الصحابة كلهم تنازعوا، كل واحد عايز يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة فحيث بركت يبقى هذا هو مكان المسجد وأنا هنزل هنا. فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وهذا حديث أبي أيوب رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب نزل، طبعا دار أبي أيوب كانت طابقين، طابق سفلي وطابق علوي، فقال أبو أيوب: اصعد يا رسول الله يعني. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا قال اصعد يا رسول الله فوق في الدور الثاني يعني. فقال عليه الصلاة والسلام على عادته في الرفق قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني في أصحابي يجزروني، فلو أنت في الدور الثاني لازم يعدوا على الدور الأول فيجرحوا الدور الأول. افترض المرأة مستريحة لابسة لبس خفيف أو الكلام ده، فهيجرح البيت من تحت، فاجعلني تحت واصعد انت فوق وانت ومرأتك. قال له: السفل ارفق بنا، يغشاني اصحابي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تحت، وابو ايوب ومرأته صعدوا الى فوق. قال ابو ايوب: فكنا لا ناكل ولا نشرب الا بعد ان يطعم، فنتتبع مواضع اصابعه وفمه فنشرب منها او ناكل من مكان ما اكل. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني قلبه وقع في ركبه، مش مبالغ، مش زي عندنا كده جدا جدا جدا نفضل نقول جدانات للصبح ولا جدا ولا حزنوك وانت ولا فزعت ولا اي حاجة عدت عليك يعني. لا، الصحابي لما يقول فزعت يعني فزعت. فقال: ففزعت ونزلت إليه، فقلت له: يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. كان يناجي جبريل بالقرآن، فهيشم من ريحة البصل يؤذي صاحبه، ده ما يجيش من النبي أبدا أن يؤذي صاحبه أبدا، ده في أشد من كده، في أشد من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: بينما أنا نائم إذ دخلت الجنة فوجدت فيها قصرا، وجدت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟

لا والله لا الدنيا في أعينهم أحقر من جناح البعوض. الصحابة دول يعني ليس لهم نظير. المهم بدأت القصة كذلك. المهم كانوا ملتبس عليهم من على الحق، يعني مثلا طلحة ابن عبيد الله والزبير بن عوام كانوا معاوية، ودول من العشرة المبشرين بالجنة، وعائشة كانت مع معاوية كمان. هتقول ان دول كمان بيقتتلوا على دنيا؟ لا والله ما كان، ده كانوا من اولياء الله الصالحين، وقد علمنا من الاحاديث والوقائع وحياتهم انهم من الاولياء. ولعلنا نتعرض اذا جئنا الى يعني صحابي من دول ان احنا نذكر شيئا من يثبت انه من اولياء الله تبارك وتعالى. المهم لما قتل عمار في صف علي عرفوا من الطائفة اللي على الحق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فعرفوا من الباغي ومن المبغي عليه. تمام. فده الموقف الأول فيما يتعلق بالشعر أو هذا الرجز، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. الصحابة قضوا حياتهم تقريبا في الجهاد، يعني لما تقرأ في صحيح مسلم، ارجع لصحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير واقرأ هذا الخبر الرائع جدا جدا، وانا حاسس ان انا مغلوب ان انا اقوله في محاضرة تانية. يعني حديث سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد، لما خلصوا الغزوة 3 أيام ونادى منادي الجهاد، ما لحقوش يعملوا حاجة خالص. حتى في غزوة تبوك اللي اسمها جيش العسرة، اللي أغلب سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك عن المنافقين، والكلام ده كله في تبوك. إمتى كانت غزوة تبوك؟ كانت في وقت الثمار، حصد الثمار. حصد الثمار يعني الفلاح بيزرع الزرع، بيستنى علشان الزرع يطيب يبيعه يبتدي يدخل جيبه فلوس. في هذا الوقت اللي المفروض يجمع الثمار نادى منادي الجهاد إلى الغزوة. كانت غزوة صعبة جدا جدا. أولا سيغزون الروم في الشمال، الشمال ناحية الشام، تمام، حيث كان الروم وكانوا يهددوا المدينة. سار الجيش 3 أسابيع في وقت في حر شديد، كما يقول كعب بن مالك استقبل حرا شديدا ومفازا. مفازا هي الصحراء، الصحراء يسموها المفازة على عادة العرب الجميلة، انه يسمي شيء بضده. تمام. ليه؟ لان الصحراء اللي يمشي فيها بدون دليل يموت، ما يعرفش يرجع، يرجع وعارف جاء من أنه طريق. فكان الذي يمشي في الصحراء بدون دليل يموت يهلك، فكانوا يسمونها المفازة تأميلا للفوز منها، ما اسمهاش مفازة. تمام. لكن هم سموها مفازة تأميلا للفوز منها، زي احنا ما بنقول. تمام. انت ايه اخبارك؟ تقول انا بعافية شوي. طب انت عيان اهو قاعد، ايه فين العافية اللي عندك يعني عشان تقول انا بعافية؟ اي تؤمل العافية. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد مريض، في واحد أعمى في أطراف المدينة، فكان عندما يزوره يقول هلم بنا إلى البصير. البصير ما يسموش الأعمى، يسميه البصير. كانت عادة جميلة عند العرب، كانوا يسمون الشيء بضده، شيء الجميل يعني. تمام. المهم إنه الغزوة حيمشوا 21 يوم في حر شديد، حتى المنافقون لما قالوا حر دين حر هنهلك، سوف نهلك في الحر. تمام. يقول كعب وأنا إلى الثمار والظلال أصعر، أنا مميل للزرع اللي هيبوظ، هنروح للشام هنرجع لأن الزرع فسد، هنبيع إيه وهنشتري إيه وهنعمل إيه؟ فيعمل ايه كعب بن مالك؟ عنده راحلتان، واحدة قال لك بقى حتى لو ما ننشوا هفتح بقى على الرابع ولا الخامس والحقهم، بس ايه اخسرت في الزرع بتاعي ده، انا خلاص يا اولاد يحسس على الثمرة يقول خلاص فضل لها يوم يوم وبيع. تمام، الشيطان بقى ايه مدله الحبل، ايه مدله الحبل كعادة الشيطان مع بني ادم، ايه يمدله الحبل يمدله الحبل وبعدين يسيبه ورايص. وكان الشيطان للانسان خذولا، يخليه يمشي يمشي يمشي، فاذا وقع يقول له ما عرفكش ما عرفكش، يخذله في موضع الحاجة اليه اذا كان اليه حاجة يعني. فكعب الملك قصته معروفة انه تأخر بسبب الايه الثمار والظلال، يقول لك بكرة بعد بكرة، طب لا بكرة كمان يوم كمان يوم عشان اجيب سعر حلو مثلا. المهم تفارت الغزو حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الى تبوك، الى تبوك، وبعدين سأل عن كعب الملك، وكانت القصة المشهورة المعروفة التي ربما يعني نرجع إلى طرف منها في هذا الحديث. فده الموضع الأول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة أن أعمارهم لا تضيع هباء، لا تضيع هباء، شبابك أضيته في الغزو أنت الرابح، أنت الرابح. قال صلى الله عليه وسلم لا يشعر الشهيد بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة. يعني لما تقرص واحد كده هو ده لما رقبته تطير. يخفف الله عز وجل عن الشهيد هذا القتل كرامة، كرامة له ولأنه في طاعة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم يرى الشهيد مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه، مع أول دفقة من دمه. تعرف الشهداء يعني منزلة الشهداء رفيعة ومعروفة كما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة نبههم إلى العيش الذي ينبغي أن يطلبوه. طب أنا هقول لك الحاجة، ده الصحابة كثير جدا من بني آدم همتهم همة الشاعر الذي سأذكر شعره الآن. رجل بيحب واحدة وبعدين قالت له أنا عايزة لبن العصفور، طبعا أظن مش لبن، إشارة إلى المستحيل يعني أبذل المستحيل من أجل مرضايا مرضاتي. تمام، راح طف في الدنيا الواسعة بقى وركب جمل وقعد يلف بلاد الله خلق الله وبتاع، من كتر ما ماشي في الشمس اسود جلده وبتاع وبقى جلد على عظمه، وكان الاول مربرب وكويس وبتاع. لما قالت له ايه انا عايزه كذا كذا، دي قدرها انت اي حاجه يعني. وبعدين المسكين رجع لها بعد ما جاب لها اللي هي عايزاه، فتحت الباب فشافته، فدار بينهما الحوار الاتي. قال الشعر ألفاظه صعبة لأنه شعر قديم، ألفاظه صعبة لكن أنا هبينه حيبقى زي المية يعني. قال رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، قالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها، فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليك محضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم يعونها. أنا كدت أبكي لما قرأت هذا الشعر من الحسرة اللي فيها الرجل. هي طلبت لبن العصفور، فين يا لبن العصفور يا أولاد في بلاد الله خلاها، خد بعير وراح يلف. الشعر بتقول رأت، الشعر بيقول بقى رأت نضو أسفار، النضو هو الرجل المهزول من كثرة السفر، ذهب لحمه وشحمه من كثرة السفر، هو خبط على الباب فتحت له، فرأت نضو أسفار، رجل أهزله طول السفر، رأت نضو أسفار أميمة، اسمها أميمة، أي رأت أميمة نضو أسفار، رجل جلد على العظم راكب جمل، رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، شاحب معروف شاحب يعني، على نضو أسفار، على جمل مهزول. ما هو إذا كان هو يعني ذهب رحمه وشحمه، الجمل كمان ذهب رحمه وشحمه من كتر اللف، عمال يلف في البلاد عشان يجيب لها اللي هي عايزاه. تمام. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، يعني الجنون اتجن، مش هي اللي اتجنت، جن جنونها يعني جنونها اتجن. تمام. فقالت من أي الناس أنت، أنت مين بقى؟ ما هو تغير لونه، الشمس سودته وجلده راح وبتاعه ولحمه وشحمه، لم يعد له لا نضارة ولا أناقة ولا حاجة من ديك. قالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطعة من الإبل، بتقول له أنت ما تنفعش تقعد في المجالس، ما تملاش هدومك، أنت مش ملو هدومك، اللي زيك كده ده ما ينفعش يقعد في المجالس ويقعد يعمل به يعني، ويعمل نفسه يعني أمير ولا بتاع الكلام ده. أنت يعني هيئتك كده تقول أنك أنت عبد خدام أي حاجة. تمام. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعارم، ولا خير الرجال سمينها. مش أي واحد تخيني بقى هو مالك بقى، ولا هو يعني يملى مركزه، ولا ماله هدومه. ماله هدومه ده مجازا يعني، تبقى رفع البوصة تبقى ماله هدومك برضه. تمام. مش ماله هدومك يعني تخين وماله هدومك. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعارم، ولا خير الرجال سمينها. جاب هنا الفتى لأن منزلة الفتوة هي مجمع المروءة، الشجاعة والكرم والسخاء والجدع، يعني اختصر الجدعنة يعني، سن راجل بمعنى كلمة رجل، أدي معنى كلمة فتى، اسمها منزلة الفتوة، يسميها العلماء منزلة الفتوة. ولذلك لا يوصف القرآن بفتى إلا كده، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأهل الكهف قيل فتية، آمنوا بربهم وزادهم وزدناهم هدى. يعني الفتى لا يطلق إلا على كامل المروءة. تمام. عشان كده قال لها ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. أقول أنت بقى عايزة الآتي، بقول أنا مش عاجبك مش مال عينك، اللي هيملى عينك اللي هقوله لك دلوقتي، اللي جاي ده التملي بقى، تعرف التملي اللي مشغلش، تملي ورث قرشين على ابوه وقاعد بقى عامل فيها ايه سلطان زمان. قال عليك براعي، انت لو عايز واحد يملى عينك يعني، عليك براعي ثلة مسلحبة، عندك شوية غنم وشوية ابل. تمام. يروح عليه مخضها وحقينه، المخض والحقين انك انت تصب اللبن الرايب على اللبن الحليب، ده تملي بقى، قاعد بقى بيسرح البهايم وبالليل يبعثوا له اللبن يشرب وهو قاعد ثاني ظهره على المسند كده، ما هوش شغل ولا مجهده. تمام. شغلته ياكل ويشرب. سمين الضواحي، الضواحي اللي هي ما يظهر من البدن كالكتف والعضلات وكده يعني، ما هو بيشرب لبن حليب وراي يا إيش، ها؟ فبالتالي ما هوش شغلانه، هيتعب في ايه ولا هيبذل نفسه في ايه، قاعد ويشرب وخلاص. كان من صفة هذا التملي اللي قاعد في الخط مبلط في الخط من الشغال، سمين الضواحي، عنده مجانس وعنده عضلات وبتاع والكلام ده. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة في ما، لم تؤرقه أي ليلة أي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة. بس الكلمة اللي وجعتني فعلا في هذا البيت، لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. وأنعم كأنه بقول يا بخته، كأنه بقول يا بخته، مفيش ليلة من الليالي تعب فيها، ولا كان عنده مشكلة، ولا بات حاطط راسه على المخدة وهو مهموم. تمام. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. بقول لها إيه أبكار الهموم؟ هم بكر مفيش حد أصيب به قبلي، أدي معنى هم بكر، أبكار الهموم. تمام. وعونها، تعرفين في سورة البقرة وصف البقرة عوان بين ذلك، العوام اللي هي الشابة يعني، لا عجوزة قوي ولا بكر، تمام؟ فبقول لها انت عايزة واحد لم يمر بخاطره لا هم بكر ولا هم عون، ما مر بي لا هم، ما فيش حد شافه في الدنيا غيره، ولا انا شفته عشان خاطرك، انا شفته الهم الذي لم يره احد من بني ادم، انا اول واحد اصيب به، عشان كده اسمه هم بكر، او هم اصيب به غيري، يعني عايز يقول لها انا شفت كل الهموم عشان خاطرك. طب هذا رجل انفق حياته وعمره لهذا المطلب، لمطلب امرأة، يا ضيعة عمره، يا ضيعة عمره، راح عمره وراح شبابه وراح كل حاجة لأجل أن يؤدي غرضا هزيلا تافيا لا قيمة له. فالذي يريد أن ينفق عمره فليأخذ الصحابة كمثال. كانوا بيعملوا الصحابة قضوا حياتهم في الجهاد، ما فيش حد لحق يعمل حاجة، حتى اللي كانوا أصحاب زرع الزرع بتاعهم لم ينتفعوا به، لأن كل يوم غزو، كل يوم غزو. في غزوة ذي قرد اللي أنا قلت لكم عليها، ترجعوا لها في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير، في غزوة ذي قرد هتلاقي سلمة بن أكوع بقول بعد الغزوة الطويلة دي ثلاث أيام ودع داع الجهاد وطلعنا على الجهاد على طول، ما حدش راح يعمل حاجة خالص. فمن أراد أن يستثمر عمر، ده مقصد الإمام البخاري بعد ما قال لك رأس المال هو العمر. طيب هتستثمر رأس المال إزاي؟ أكثر الناس مغبون في رأس المال، لو دخل السوق خسر ريال ولا جنيه يبقى زعلان، لكن لو خسر 20 سنة من عمره، 10 سنوات من عمره، ولا كأن حاجة حصل، ده المغبون فعلا كما ذكر الإمام البخاري. فالإمام البخاري ما سابكش فقط تسمع الحديث، قال لك لا، ده أنا هتجيب لك حاجتين تبين لك كيف تستثمر عمرك. وأفضل الناس استثمارا للعمر العلماء، العلماء لأنهم يعرفون قيمة الوقت. وأنا سأذكر يعني شيئا واحدا وأنهي المحاضرة. ابن عقيل الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد، 800 800 مجلد. قال ابن رجب الحنبلي في الجزء في ذيل طبقات الحنابلة: رأيت المجلد كذا بعد 400، يعني إذا كان في 400 مجلد هو شاف مجلد كذا بعد 400. الكتاب ده طبع منه الآن مجلدان، لقوا من 800 مجلد مجلدين. لا أخفيكم، جعلت أقرأ المجلدين ما فهمتش حاجة، ما قدرتش أفهم كبيرة شيء، حاجة ترد البصر لا، أنا ما أدريش أفهم الحقيقة. كان يأتي بالأمور المسائل الغامضة جدا وبعدين يحلها ويجيب عليها الاحتمالات والكلام ده. ده رأيت كذا بعد 400. ده بيقول لي بقى ابن عقيل، يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، يمدد عشان يستريح، فأعمل فكري حال استطراحتي، يعني ما نمش كده إيه وأنا عمال أحلم في كده، أعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وخطر لي ما أسطره، وإنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار دق الكعك وتحسيه يبلعه، دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ، يعني هيجيب رغيف عايز مضغ مش هيقدر يبلعه، طب بيمضغ الرغيف في دقيقتين، طب لما يدوق الكعك ده يخليه دقيق تاني ويحط بقى ويشرب بقى مية هيشربه ايه في ثانيتين، يبقى انا وفرت دقيقة ونص مثلا. هو عايز يقول كده، حتى انني اختار دق الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. احق لهذا ان يعمل كتاب واحد عنده 800 مجلد، أحق له أن يفعل ذلك. فأهل العلم كانوا يعدون الأوقات. جاء رجل ليحيى لعبد الله بن مبارك ليحيى بن معين، وأظن حسنة بن مبارك برضه، قال لو حدثني، قال أمسك الشمس. لو مسكت الشمس يعني الوقت وقف ما مشيش وما ضاعش مني حاجة سأحدثه. أدي معنى أمسك الشمس. محمد بن سلام شيخ البخاري وهو يكتب في مجلس التحديد سن الألم الكسر، قال قلم بدرهم من يدين قلم التملية اللي هم جايين يحضروا الفريقين دول، لا 100,000 ترمى عليه. ليه قلم بدرهم؟ ده درهم واحد يجيب دست إقلام ولا دستين، بس هو مش عايز يضيع من الشيخ كلمة. الشيخ ما بيقفش يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وذلك بيختزلوا في الكلمات، يقول حدثني ثنا، أخبرنا يقول أنا، أخبرنا يقول نا، أنبأنا أنا مثلا كده، أخبرني ني، اختزال بيختزل عشان برضو يوفر وقت ووفر ورق ووفر إيه ووفر حبر يعني. فكان أهل العلم من أفضل من حافظوا على أعمارهم وعلى أوقاتهم. وأنا أعتقد إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل واستمر هذه المجالس أنه يمر بنا من تراجم الإسناد أئمة كبار سنبرز الجانب الأدبي من حياتهم. مش هقول لك فلان كان ثقة وقال فلان حجة وقال فلان لا بأس به، لا مش هقول الكلام ده خالص، إلا تنبيه، مجرد تنبيه. وإذا كان في البخاري رجل متكلم فيه زي الحديث الجاي، هقول ليه البخاري خرج لهذا الرجل الذي تكلم فيه العلماء. برضو لازم أدافع عن صحيح البخاري بالحق، يعني مش بالباطل، يعني مش سأدافع بالحق وتصرف البخاري والعلماء الذين جاءوا من بعد. سيمر بنا في التراجم دي كلها كلام يعني في الأدب لا يسعني إلا أن أقوله، لأن هذا المجلس في المقام الأول القصد هو إيصال روح العلم إلى الطالب. أنا مش قصدي أن أنا أجي أتكلم في البخاري في مصطلحات البخاري والكلام ده، لأن عارف أن في بعض الجلوس مش دي همته، لم يدرس علوم الحديث والكلام ده، لكن همته أن يأخذ من الأدب بتاع الحديث أو العلماء فينقله إلى حياته، لأن هي دي ثمرة العلم. إنما تعلمنا العلم لنعمل به. قال مجاهد ابن جبر ومالك ابن أنس الإمام مالك: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. مش العلم إن أنا أقول لك إيه نواقض وضوء تقول لي 10 1 2 3، مش ده العلم خالص. متى ما شروط الحج أو المعتمر، مش ده العلم. العلم على الحقيقة طبعا ده داخل في العلم، بس مش قبة العلم. قبة العلم أن تخشى الله عز وجل بهذا العلم، أن يوصلك هذا العلم إلى العمل. ده كان هم السلف كلهم. إنما العلم ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. طيب نشوف لو حد من أخواننا سريعا كده عندي سؤال مهم في المحاضرة. طيب نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك وإياك الله. سؤالي عن سيدنا معاوية رضي الله عنه. نعم. يعني على حسب الكتب التي قرأتها على كلتها ما وجدت كتابا يوصف الإمام معاوية رضي الله عنه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لما أنا أقرأ سيرة سيدنا معاوية وأجد أنه لما راح الكوفة وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه للإمام البخاري أنه يتكلم عن سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد، بمعنى الحديث نعم ولا الله أن يصلح لي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا سيدنا معاوية راح على الكوفة وسيدنا الحسن نزل على المدينة وأصبحت الكوفة جزء، واتفقا على أن تكون ما بعد الوفاة سيدنا معاوية أن تكون خلافة، وسيدنا معاوية قام عهد إلى ابنه يزيد. أليس ذلك جزءا من حب الحكم؟ طيب الأول عايز أتكلم كلمة في حق معاوية رضي الله عنه. أليس أخبار السالفين تاريخا؟ جاه بلى. عمن نأخذ التاريخ؟ من كتب التاريخ المدونة. ما هو التاريخ المسند؟